كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. واسم وفعل ثم حرف الكلم. أستاذ أحمد، لقد وعدت بالألف بأن تعطينا مثالا آخر عن الضمير المستتر. أجل، لقد وعدتكما بالأمس أن أعطيكما اليوم مثالا آخر عن الضمير المستتر. أقول مثلا: الكتاب أفضل من الفراغ، أي أفضل هو. إذن الضمير المستتر هنا هو بعد أفعل التفضيل، الكتاب أفضل من الفراغ، أي الكتاب أفضل هو من الفراغ. هذا مفهوم جدا. هل توجد مواضع أخرى للضمير المستتر يا أستاذ؟ نعم، أقول: قام التلاميذ ما خلا عليا. ما خلا عليا، الضمير المستتر هنا بعد خلا أداة الاستثناء. نعم يا أديب، لأن عليا مفعول به. وكذلك يا أستاذ في آه وأف في أسماء الفعل المضارع. نعم يا ولدي، فالضمير المستتر تقديره أنا المتكلم، هذا صحيح. أبقيت مواضع أخرى للضمير المستتر؟ في جملة فضرب الرقاب التي جاءت في القرآن الكريم، وضرب هنا مقصود بها فعل الأمر فاضربوا، أي إذا وجدتم الذين كفروا فاضربوا أنتم رقابهم، أي أن المصدر هنا قام بعمل فعله. نعم هو هذا. بديعة هي لغتنا العربية يا أستاذ. قطعا هي بديعة جدا ورائعة. وعلى ذكر كلمة اللغة، أتعرفان معناها؟ معنى لغة؟ نعم، إنها وسيلة التفاهم بين كل قوم من الأقوام. نعم، ويقال هي الكلام المصطلح عليه بين كل قوم، وهي مجموع الأصوات التي يتعامل بها كل مجتمع. ولكن هل كلمة لغة كلمة عربية؟ نعم يا ولدي، لغة أصلها لغة، أي تكلم، واللغة أيضا هو الصوت، ولكن البعض يقول إن كلمة لغة أصلها لفظة لغوس اليونانية ومعناها كلمة. هذه والله معلومات قيمة ومفيدة يا أستاذ. شكرا لك يا أستاذ. والآن يا أحبائي، لو افترضنا جدلا أن أديبا ليس موجودا معنا في هذه الجلسة، ثم قدم علينا ورأته سلوى وهو قادم، فماذا تقولين يا سلوى؟ أقول: ها هو أديب قادم هو. ها؟ ألا يخفي أن تقولي أديب قادم؟ أحسنت يا أديب، الحق أنه يكفي أن تقولي يا سلوى أديب قادم، لأنه بعد الفعل نحن نقدر الضمير نفسه. نعم، وتقديره هو في جملة سلوى أديب قادم، ويكون هذا الضمير مستترا جوازا. إذن الضمير المستتر جوازا يأتي بعد الفعل المسند إلى غائب، لأن قادم اسم فاعل يقوم بعمل الفعل وهو مسند إلى أديب. أحسنت يا سلوى، هذا مضبوط جدا، فالضمير المستتر جوازا يأتي بعد الفعل المسند إلى غائب، كما في المثال المذكور، وكما في قولنا سعاد تقرأ. الفعل تقرأ مسند إلى غائب وهي سعاد، لذا يستتر الضمير هي بعد الفعل جوازا، فتقول تعاد تقرأ هي. بالضبط، ولكننا لا ننطق بالضمير المستتر جوازا، بل ننطق الجملة هكذا سعاد تقرأ. وأين يأتي كذلك الضمير المستتر جوازا يا أستاذ؟ نقول مثلا أديب جالس، أي أديب جالس هو. بارك الله فيك. الضمير المستتر جوازا يمكن أن يأتي في هذا الموضع أيضا، أي بعض الصفة أديب جالس، أي جالس هو. هل هناك موضع ثالث للضمير المستتر جوازا؟ أقول نعم رجلا علي، وبئس صديقا الفراغ. إذن الضمير المستتر هو بعد نعمة وبئس نعم رجلا علي، أي نعمة هو. وبئس صديقا الفراغ، أي بئس هو. أي الضمير المستتر جوازا يأتي أيضا بعد نعمة وبئس. هو مرفوع نعمة وبئس يا سلوى. أحسنت يا أديب. شكرا يا أستاذ. وقبل الانتقال أيها الأحباب إلى موضوع آخر، سنعود إلى الضمائر البارزة لنتحدث عنها قليلا. الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة؟ نعم، فهناك مثلا هذه الجملة ما أكرمت إلاك. ما أكرمت إلاك، الضمير المتصل كاف أصبح منفصلا. وهذا خطأ في اللغة، لأنه لا يجوز الفصل بين الجملة والضمير المتصل المفعول بإلا ولا بغيرها، أي لا يجوز فصل الضمير المتصل المفعول إطلاقا، فلا تصح هذه الجملة ما أكرمت إلاك، وبدلا منها نقول ما أكرمت غيرك. لكنني قرأت ليس سواك ناصري. هذا يا ولدي ليس خطأ، لأن سوى مضافة، والضمير هنا ليس ضميرا للنصب. نعم، إن الكاف في سواك ضمير الجر المتصل، فسوى مضاف والكاف مضاف إلى سوى. ماذا أيضا يا أستاذ؟ نقول قرأته. قرأ فعل ماض، والتاء ضمير رفع متصل فاعل، والهاء ضمير نصب متصل مفعول به. فلا يصح أن نستبدل ضمير النصب المتصل الهاء في قرأته بإياه ضمير النصب المنفصل، فلا نقول إياه قرأت. لماذا يا أستاذ؟ أيكون هذا خطأ أيضا؟ لا ليس خطأ، ولكن ما دمنا نستطيع أن نأتي بالضمير المتصل فلا يصح كما قلنا أن نأتي بدلا منه بالضمير المنفصل، فالأفضل قرأته، والأصعب قولا وسمعا إياه قرأت، فالفعل محصور هنا بين ضميرين بارزين إياه قبل الفعل وتاء الفاعل بعد الفعل إياه قرأت. ولكن في فاتحة القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين. ألا ترين يا سلوى أن الفعل نعبد مسبوق بضمير بارز ولم يأتي بعده ضمير بارز ثان؟ انظر إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يوجد سوى ضمير بارز واحد. يا لجمال التعبير القرآني العظيم. حقا. إذن يا أستاذ يمتنع وجود الضميرين المنفصل والمتصل معا؟ كلا، فمثلا في جملة الكتاب أعطيتك إياه نجد أن الفعل ينصب مفعولين، الأول من أعطيته الكتاب، والثاني الكتاب نفسه. نعم، يوجد مفعولان في الجملة الكتاب أعطيتك إياه. هنا يصح الإتيان بضميرين بارزين، أحدهما منفصل والثاني متصل، أعطيتك إياه. قلت يا أستاذ إنه يصح الإتيان بضميرين بارزين في جملة واحدة. نعم يا سلوى، إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين، أي ينصب مفعولين، أحد الضميرين البارزين منفصل والآخر متصل، مثل ما فيه أعطيتك إياه. ألا يمكن أن يكون الضميران متصلين في آن واحد؟ اسمعي يا سلوى، عندما نقول الكتاب أعطيتكه، ما هذا؟ ضميران نصب متصلان في جملة واحدة؟ نعم، أعطيتكه، الكاف ضمير نصب متصل مفعول أول لمن أعطيته الكتاب، والهاء ضمير نصب متصل مفعول ثاني للكتاب نفسه. أعطيتكه أنت هو الكتاب. هذا صحيح. على ذكر الضمائر المتصلة يا أستاذ، ماذا عن إعرابها؟ هل لاحظتما تغيرا في شكل الضمائر البارزة عند تغير موقعها في الكلام؟ كلا يا أستاذ، لا يتغير شكلها. هنا تسمى مبنية. إذن الضمائر مبنية. نعم، كل منها مبني على ما ينطق به، أي كل ضمير بارد ينطق بنطق خاص به، مثل أنا، أنت، إياه، إياهما. وكذلك الضمائر المتصلة يا أستاذ؟ كل الضمائر الباردة. ولكن لماذا هي كلها مبنية؟ يقول النحاة الأقدمون الضمائر مبنية لأنها تشبه الحروف في الجمود. الضمائر جامدة؟ نعم، الضمائر جامدة، فأنت لا يمكنك أن تشتق كلمة من ضمير، أي ضمير. نعم، نحن لا نستطيع مثلا أن نأتي بتصغير من فعل أو اسم فعل من ضمير آخر ولا اسم مفعول. هذا حق يا أحبائي، فمثلا عصير العنب الذي شربته منذ قليل لا أستطيع أن أجعله ضمير النصب المتصل في جملة شربته اسم مفعول. ماذا تفعلين يا سلوى؟ إنها تحاول صياغة اسم مفعول من الهاء، ضمير النصب المتصل في شربته العائد على العنب. لن تستطيع يا سلوى، فالضمائر يا بنيتي جامدة. وعبثا تحاولين الإتيان بمشتق من ضمير بارز. فعلا لم أنجح في المحاولة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله. واسم وفعل ثم حرف للكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل.